صحيح هي حق، انما انت بتتعسف في استعمال الحق، ما بتاخدش الحق على مقداره. يبقى ده ايه؟ التعسف في استعمال الحق منظور اليه عندنا من زمان. جم في انجلترا لما جم الدين التجاري، كان زمان لما الواحد يشتكي واحد لازم يكون عليه وصل ووثيقه ومرياله ويعني. وبعدين الجماعه التجار اللي بيتعاملوا في السوق كل يوم، يا فلان ابعت لي 1000 جنيه عشان عايز اعمل مش عارف ايه، الدين وده ياخد من ده 50 وده، هيقعد يكتب لكم بيانات كل ما يعوز واحد من واحد حاجه مش عارف. فقال لك نعمل دين تجاري، تبقى الدفاتر هي اللي ايه؟ كويس، دين ايه؟ تجاري. وبعدين واحد ربنا فتح عليه برضه من رايحين البعثه، قال ياخد. طب ده قضيه الدين دي عندنا اطول ايه في القران، وقعد يقرا يتداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، ما تستنكفش الوعد. ليه؟ لانه ده في ظاهر الامر انه بيحمي الدائن، لا ده بيحمي المدين، لان المدين ان علم ان الدين عليه موسع سيسعى جاهلا لانه يؤديه، انما لو ما كانش موسع يمكن يضرب بومبه لا يعمل ايه. يبقى اذا مش هو مش حمد دائم، حمد مدين، علشان الامور تستقيم. ولا يظن احد على احد في تنفيس قربة، لان لما واحد يضحك على واحد وياخد منه يقول له تعال صلي على النبي، يا الحركه في قلب. لكن لو الامانه سائده يبقى مالك مالي وده ماخد من هنا وده من الشكل ده. قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، لكنه لم يمنع الأريحية الإيمانية المروءة. إذا كان واحد بيديك سلح وبعدين يقول أنا حكم عليك دين يا شيخ مش كده. قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يحتش على عرض بقى. الله. وبعدين إيه؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. اندهش الشيء الاسلامي دي، قال لك ايدي الامه الاميه، ايدي الامه اللي مالهاش ثقافه، ايدي الامه اللي مالهاش حضاره، كل مالهاش ثقافه جايه حجه للدين، يعني انه الدين جاي لها من ايه؟ من اعلى. ولذلك لما سالونا مره مصر الان يساريه ولا يمينيه ولا تقدميه ولا رجعية، قلت لهم والله لا يميني ولا يساري ولا تقدمي ولا رجعي، احنا فوقيين. هنا ديننا من فوق ولا لنا دعوة بحسابي، فإن صادفت تقدمية فديننا تقدمي، إن صادفت رجعية ديننا رجعي، إن صادفت يمينية ديننا يمينية. الخير ناخده من هنا. هو الإسلام يقول إن العقول ما بتهتدش إلى منطقة خير، في برضه ناس بيهتدوا إلى منطقة خير يعملوها برضه، فإحنا ناخد الخير من برضه وبعدين نشوف نلاقي كلهم التقوا عند إيه؟ عند وسط يدنا. زي ما قلنا اول ما قامت الشيوعية في سنة 17 قالوا ده مش شيوعية، دي اشتراكية مقدمة للشيوعية، اذا ستكون الشيوعية اعلى. قالوا وبعدين شوفني لانها كل الاعلى دي معناه انه يعمل ايه؟ يتقدم في الناحية كده، لانه بيتأخر لورا يتأخر لورا يتأخر لورا، والرأس مالية الشرسة مش مشيت لكده، لا رجعت تتنازل والعامل ياخد حقه ويعمل تعمين ويعمل مش عارف امتى، بقى ده تراجع وده تراجع، تراجعوا الى ايه؟ عشان هيجوا كده. يبقى الوسطيه بتاعتنا خدنا خير دي وخير دي، ليه؟ لان اللي حكم علينا وقال لنا كده عالم بكل الاهواء وبكل الايه؟ وبكل المراحل. فالرسول عليه الصلاه والسلام ربنا بيطمنه ساعه واحد ما يرى انسان له ندب وآذاه في منهج الحق، من لو آذاه في نفسه يبقى مش مقابلة، إنما لو آذاه في منهج الحق اللي هو مبعوث من أجله. ولذلك كان رسول الله لا يغضب لنفسه أبدا، إنما إن تعرض للحق لا يقوم أحد لغضبه، لنفسه لا إنما للحق يقوم. فالناس اللي وقفوا أمام الدين ده وبتاع، يبقى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يرى فيهم يؤمنون يجي لهم بلاوي، فبقى تجي لهم بلاوي واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة كده. لكن فيه ناس كتير ما لهمش حاجة، فبيعز النبي يقول له ايه؟ حاجتين اثنين، يعني وريك المصارع بتاعتهم والبلاوي اللي تيجي، يا ان انتقلت الى جوارنا هنربيهم احنا ثانية. ولذلك فيه آية بيقول ايه؟ فإما نذهبن بك، يعني تنتقل الى الرفيق الأعلى، فإنا منهم لا منتقمون، مش كده؟ أو نرئنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. الآية ليس شرحة الإيه؟

وكلمة نأتي الأرض ننقصها من أسرافها يعني يدل على ان دي عملية محدثة، لو كانت على الأصل فتبقى أصلها من كده من الأول. والله يحكم، لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه. تقول فلان والله انتهى في الموضوع الفلاني الى كذا والى كذا، ثم تقول لا ده لسه الرئيس الكبير له تعقيب على المسألة دي، يبقى المعقب هو الذي يعقب على الحكم. وغالب الظن انه يأتي بالتعقيب الغاء، يأتي بالتعقيب ايه الغاء، يبقى بيعقب على الحكم، الحكم يد براء. وبعدين جه بقى الايه الاستئناف، الاستئناف قد يؤيد وقد يرفض، ما يقالش بيعقب، مش معقب، ده باحث جديد، باحث بيعيد الايه بيعيد الكلام ويشوف المواد المستعملة في مش عارف ايه النظرة ايه. ولذلك لا غبارة على قاض ان يعدل عليه الاستئناف حكم، والا لو كانت المسألة دي بقى للقاضي كان كل ما يسأل حكم ده حكم ضد واحد كان القضاء كله يزعل، وده يزعل والدنيا تقوم يقول لك انا لا، هو ما بيعدلش عليك يا سيدي، هو بيدرس من جديد لعل شيئا فاتك انت ولا يفوتك. والحق سبحانه وتعالى يبين لنا هذه المراتب علشان ما يجيش في نفس واحد عدل عليه الحكم يقول انا لا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إيه الأصل يعني؟ قال لك بقى حرس وغنم إنسان دخلت على الحرس فأكلت الزرع كله، فتحاكموا إلى داود، فداود قال له إيه صاحب الغنم ده يد الغنم اللي كانت الحرس ده لصاحب الأرض. فسيدنا سليمان قاعد برا سمع 13 كلام كده، فقال لهم ايه الحكايه انتهت الى ايه؟ قال والله سيدنا حكم بكذا وكذا. فقال لا، صاحب الغنم يدي الغنم لصاحب الارض يستجرها ويسمرها وياكل فيها لحد صاحب بيزرعها له تاني ويرجعها فيها زرع، ده ياخد غنمه وده ياخد ارضه. فربنا قال ففهمناها سليمان، انما لم يطعن في داود، قال وكلا اتينا حكما وعلما. اذا اجل استئناف، معنى الاستئناف مش طعن قاضي في قاضي، لا ده استئناف بحث. ولعل القاضي الذي حكم اولا ان اعيدت له بظروف ينتهي ايه ينتهي اليها. والله يحكم، وما دام بقى بيحكم مش هيجي عليه استئناف. ادي معنى لا معقب لحكمه. فأني جيت تنبأت بدوائر القضاء أولي ومش عارف وإيه وإيه، وقال لهم لا إلا نحكم فيه ما مش هيحصل في حاجة منه. ليه؟ لأن المعقب أيقظ من المعقب عليه، التفت إلى أشياء لك ما تلفتش له. طب من اللي هيلتفت بقى لشيء ربنا ما تلفتش له بقى؟ إذا لا معقب لحكمه. والحكم بقى آفة الحكم التنفيذ، يبقى فيه حكم يعني، ولما تيجي تنفذ الدوخ. لكن اصل الحكم في ايد واحد والحساب السريع في ايد واحد، هو اللي في ايد الحكم هو اللي في ايد الحساب، يبقى ما حدش راح يجي للمحضر يقول له روح مش عارف ايه ولا ايه. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم، لا معقب لحكمه. وبعدين يجيب الآفة الثانية اللي بتيجي في الأحكام ابطأ بقى في تنفيذه، يقول لك ايه وهو سريع الايه الحساب. فكأن الله يرشد إلى أن موافقة الحق عايز تنفيذ، لأن قد واحد ياخد حقه لما يقدرش ياخده، ما يقدرش يستولى عليه، ما يقدرش ينفذه، تبقى دي ولا الكلام ده ايه. ولذلك تجد أن استشراء العصبيات في أخذ الشر نتيجة للإبطاء في الحسابات. قضية قتل تقعد لها 4 سنين و5 سنين ومش عارف ايه، الحق يفرغ. لكن لو أن المسائل في ساعتها، المجرم أول ما يعمل الجريمة البشاعات تسلط على الرائين لها، ولكن لما يقدم الحكم

هو الذي أمده بمعجزة تشهد بصدقه في البلاغ عن الله، لأن المعجزة خرق لنواميس الكون، ومدام خرق لنواميس الكون يبقى اللي عاملها لازم ايه؟ الله. فلما يجعلها بين يدي رسالة اي رسول يبقى شهد له بانه صادق، ولذلك المعجزة امر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي الايه؟ قائم مقام ايه؟ صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وإرادة المعجزة ما هياش في المعنى الجزئي للمعجزة، في المعنى الكلي. ازاي يعني؟ يعني مثلا من المعجزات البارزة لرسل سيدنا ابراهيم هيخطوه يرموه في النار، ليس المقصد انجاء ابراهيم من النار، لان المقصد لو كان انجاء ابراهيم من النار لكانت في طريقة الف طريقة. اولا لا يمكنون من القبض عليه، هذه واحدة، مكنوا من القبض عليه يا شيخ وولعوا النار، وبعد ذلك راحوا مرموه في النار. كان من الممكن ان كان المقصد الانجاء ان شوية سحاب يمطر شوية مطر يطفوا النار، لكن الحق يريد ان يكون مسكوه، لو مسكوش يقول لك نفد منا بس لو كنا طلاب، لا تلقوه خلاص وحنرميه في النار. لو ما خش السماء نزلت المي، لا ما تنزلش مي، مسكتوه لما توه في المي في النار والسماء ما نزلتش مي، وبقى جسمه بينه وبين النار، نامو قانون النار احراق. وبعدين هو يأمر النار اللي ادلى سلطة الاحراق، خدت الامر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على رسول الله. يبقى اتغير الناموس، اتغير الناموس عشان ايه؟ مش عشان انجاء ابراهيم، كان يقول له اعملوا ما شئتم، نمسكوه وولعوا النار وحطوه في قلب النار واعملوا كل حاجة، انما انا مش عايز النار تطفي. قلنا يا نار كون ايه؟ بردا وسلاما على ابراهيم. تبقى ليه لما تحصل تبقى دي معجزة دلت على ان ايه؟ صدق ابراهيم فيما يبلغ عني لانني خرقت له النواميس. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بايه؟ بالمعجزة التي امدني بها لتشهد بصدقي في البلاغ عن الله، وانا من انفسكم وربيت بينكم ونشأت فيكم وعمر الان 40 سنة ما رأيتم مني كلاما بليغا ولا خطبة ولا قصيدة ولا قلت حاجة، ومش معقول العبقريات تتأخر 40 سنة، وديني كنت قدامكم ما تعرفوش عني حاجة، وربنا فجر لساني بهذا ايه؟ بهذا القرآن اللي انا ببلغه عنه، اللي انا ببلغه عنه. يبقى ده شهادة مين؟ شهادة الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بقى يبقى شهد الله وحيشهد اللي عنده مين؟ علم الكتاب. الكتاب اللي هو ايه؟ يقول لك الكتاب القرآن، الذي يقرأ القرآن بإمعان وتمعن يشوف الإعجاز فيه، يقول يا سلام لا معجزة مفيش كلام. يبقى بعد ما ربنا بالدليل بالإعجاز اللي يقرأه ويتبين فيه يبقى اسمه ايه؟ اللي عنده الكتاب وبيقرأه كويس هيتفحص في الأسلوب، يقوم يجد ده شهادة لمين؟ في المعنى. أو من عنده علم الكتاب الذين سبقوه ممن كانوا يؤمنون بالكتب المتقدمة. لإيه؟ لأن نعت الرسول وأوصافه موجودة فيه، حتى أن عبد الله بن سلام قال لقد عرفته حين رأيته، فمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد الأشد. ولذلك لما جاءت نفسه للإسلام ذهب إلى رسول الله وقال له يا رسول الله إن نفسي مالت إلى الإيه؟ الإسلام. ما هم دول اللي يفرحون بهؤلاء، ما هم كانوا كافر 40 من نصارى نجران و32 من الحبشة و8 من اليمن، هم دول اللي كانوا إيه؟ يفرحون بما أنزل إيه؟ إليه، ومن الأحزاب من ينكر بعض. فقال له يا رسول الله أنا فاقت نفسي إلى الإسلام، ولكن اليهود قوم بخت، فإذا أعلنت إسلامي هيشتموا فيا ويلعنوني ويقولوا فيا أوصاف ليست فيا،

فالماديات نعلمها جميعا أن النور يجلي الأشياء حتى لا تطمسها الظلمة ونسير على بينة. كذلك المعاني فيها أيضا عقبات وفيها مصبات، إن لم يوجد ما ينيرها لنا نستثم بهذه العقبات. إذن قول الحق سبحانه وتعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور في الأمر حسه، وبعدين يبين لنا الأمر المعنوي إلى صراط العزيز الحميد، يبقى فيه غيتين اثنين. ليه؟ لأن الشيء يريد الحق أن يجليه لنا، وللشيء طريق، قد يكون الشيء واضح إنما طريقه ملتوي وملفوف ويبعد، فيريد الله أن يجمع لنا بين أمرين، طريق متضح وطريق قصد يصل الإنسان فيه في أقصر زمن وأقصر وقت. يبقى يقول من الظلمات إلى النور لتتجلى الأشياء، وقد تتجلى الأشياء لكن يكون الطريق بعيدا، وقد يكون الطريق قريب ولا تتجلى فيه الأشياء. فإذا يجمع بين الأمرين، شيء مجلى وشيء يكون طريقه قصدا لا التواء فيه، كما ذهبنا نحن في أن الطريق المستقيم هو أكثر خط بين نصفين. يبقى إذا جاب الغيتين الاثنين، في الظلمات إلى النور عشان يجلي الأشياء ويوضحها، وإلى الصراط المستقيم عشان يخلينا نسلكها في أقل إيه؟ في أقل زمن. إلى صراط العزيز الحميد، العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب. والحميد هو من ثبتت له صفة الحمد من الغير وإن لم يظهر حمد من الغير، هو حميد في ذاته يجب أن يحمد، حمدت أو لم تحمد هو إيه؟ هو حميد. تقول فلان حميد الخصال، وإن لم يوجد من يمدحه ولا يقول له حاجة، إنما هو في ذاته حميد. ولا يكون تكون الذات حميدة أي محمودة ببلاغة إلا إذا كان لها من الصفات ما يجعلها أهلا للإنعام الذي يجب على الإنسان أن يحمده. إذن الفطرة السليمة ثم يجي الإنسان كده يستقبل كون ثم مخلوق له بكل مقومات حياته وبكل مقومات استبقائه، كان يجب أنه يحمد من صنع له هذا. انت حمدت ولا ما حمدتش هو ايه؟ هو حميد. حمدت يبقى لمصلحتك بقى، انما هو ما عملتش انت ابدا. الى صراط العزيز الذي ايه؟ لا يغلب، والحميد الذي يستحق الحمد وان لم يوجد حامد. ليه؟ لان صفات الحق سبحانه وتعالى صفات ازليه له ببقائه، فالله خالق قبل ان يخلق الخلق، والله رازق قبل ان يخلق المرزوق. انت تقول فلان شاعر، انت عرفت انه شاعر ازاي؟ قال لك لانه قال قصيده، تبقى علمك بالشعر القصيده هي اللي دلتك، انما هو لم يخل القصيده بدايه الا لانه شاعر في ذاته. فكذلك هو قبل ان يخلق إيه؟ كانت نفسه بايه؟ اذا هو خالق قبل ان يخلق، خلاص؟ معز قبل ان يوجد من يعزه، محمود قبل ان يوجد من يحمده، الله اذا تواب قبل ان يوجد من يتوب عليه، لانه بالصفة يفعل ولا يفعل الانسان فعلا الا اذا كانت الصفة سابقة فيه. انت فهمت ان فلان كريم ازاي؟ لانك رأيته يعطي، ده هو اعطى لوجود صفة الكرم فيه، اذا هو كريم قبل ان يعطي. كذلك الله عزيز قبل ان يوجد من يغلبه الله، وحميد قبل ان يوجد من يحمده، اذا دي صفات ذاتيه. صراط العزيز الحميد ان جبتها بقى يا بعضها، صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، ان كنت حتقف ما تقولش الله بالترقيق بقى تقول الله. اذا الأصول في الصفات أن الاسم اللي هو علم على الذات يوجد أولا، وبعدين الصفات تجي وراه. تقول مثلا لقيت فلانا، العالمة الشاعرة الكاتبة الكريمة، تجيب الاسم اللي هو إيه؟ علم، وبعدين تجيب الإيه؟ تجيب الأوصاف بتاعته بعدين، إنما هنا جاء على غير هذا النسق. صراط العزيز الحميد لله. يعني قدم الايه العزيز والحميد وبعدين جاب صفة الايه الله. نقول له ما هو اصل كلمة اللفظ الجلالة علم على واجب الوجود، والعلم يدل على مسماه بصرف النظر عن الصفات، وبعدين توجد الصفات له. فهل هو مشتق ولا هو اسم وضع علما؟ فالذي قال انه مشتق الله يعني المعبود بحق، نقول صفة العزيز والحميد حيثية لأن يعبد بحق، حيثية لأن يكون الله. وإن قلت إن هي علم مش مش مش ليس مشتقا تقول له معناها ايه؟ قال لك ما يمكن واحد يقول لك وفلان عزيز وفلان حميد، اما قال لك لا ده المقصود مين؟ إيه؟ الله. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. وما دام الملكيه لله اذا لا يقع في هذا الملك الا ما يريد، من الملكيه له. وما دام الملكيه له محدش ياخدها منه، يبقى لا يقع في ملكه الا ما يريد. الذي له ما في السماوات وما في الارض فمن امن به يبقى انصف نفسه وانصف حياته وانصف اخرته، والذي لا يؤمن به يبقى مقابل، ويل لمن لم يؤمن به. المساله حتى الويل ده مش بس للاخره، لا ده ويل له ايضا في الدنيا، لان الانسان حين تعترضه الصعاب والعقبات والمصائب التي ليس له اسباب يرفعها بها، حين يذكر ان له ربا فوق الاسباب يرتاح. اما اللي بينتحروا بينتحروا ليه؟ من اللي بينتحروا لان في اشياء فوق اسبابهم ما قدروش عليه وما لهمش رب يرجعون اليه، فاقول لك لا حياتي بقى ملهاش لازمه. لكن اللي له رب بقى يعمل ايه؟ يقول لا ده ليا رب يخلق الاسباب دي ما نفعتش، ده هو يخليها تنفع وما نفعتش. الولد اترمى في البحر هو يقدر ينجيه، اترمى في النار يقدر ينجيه. الله، يبقى اذا ده الرصيد، رصيد حياه في الدنيا ما وصلناش للاخره. اذا فكلمه الويل حينما يفسر المفسرون بانها وفي الجنه، عذاب في الجنه في جهنم، يقول له يا شيخ وفي الدنيا ايضا، وفي الدنيا ايضا، لان اللي مالوش رب يبقى ويله عظيم. ليه؟ لان كثير من احداث الحياه تاتي فوق اسبابه، فلو لم يكن لي الى ماذا اصنع؟ ولذلك الذين يكفرون بالله حين تضطرهم الاشياء التي فوق اسبابهم لا يجدون منطقيا ولا فطريا الا ان اقول يا رب. اشمعنى التسالف دلوقتي؟ لانك انت استغنيت بالاسباب، فلما لم تقوى اسبابك على هذا قلت يا مسبب يا رب. وويل للكافرين من عذاب شديد، نقول ده في الدنيا وفي الاخره. اراد ان يصف هؤلاء اللي هم الكافرين اللي قال لهم ويل من عذاب، الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره. في الحاء والباء حب ديا من عجائبها ان الفعل يكون رباعيا، يقول احب فلان، واللي بيحب فلان ده مش بنسميه محب بل بنسميه محبوب. الله، طب ده محبوب دي تيجي من الثلاثي حب يحب فهو حاب وهذا محبوب، انما لو خدناه من احب يبقى محب، انما خدنا محبوب من الثلاثي وخدنا الفعل من ايه؟ من الرباعي، عملوا تلفيق كويس قوي. طيب ايه الفرق بين احب واستحب؟ قال لك السين والتاء دي ساعه ما تشوفها تبقى للطلب، ليه استخرجها؟ يعني طلب الايه؟ الاخراج، استفهم عن الشيء، يعني ايه طلب الايه؟ طلب الفاء. تبقى السين والتاء لمين؟ للطلب. احب واستحب. استحب دي ما اكتفاش بالحب الطبيعي كده، ده تكلف الحب، يعني اوغلت الحب، وما دام يوغل في الحب يبقى ايه؟ ازاي يعني؟ قال لك واحد يحب شيئا من الانحراف، ولكنه لا يحب ان يكون محبا لهذا الانحراف، يعمله يبقى ايه؟ كاره له. لكن اللي يعمل الانحراف لانه احبه ثم يحب انه يحب الانحراف، هذه منزله ثانيه بقى. يبقى في واحد بيحب الانحراف، وواحد ثاني ايه؟ يحب انه بيحب، يحب الصفر، يحب انه بيحب ما ينكرهاش، اللي ما بيحبهاش يعملها، فاذا عملها يزعل ويقعد يضرب نفسه ويقول انا عملتها ليه؟ طب ما انت اقبلت عليها لانك تحبها. قال لك انا حبيتها صحيح، لكن انا لا احب اني احبها، ده اللي انا كريه وزعلان وبضرب نفسي كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. وفي واحد يعمل المعصيه ويا سلام ويحبها ويتحدث بها، يقول امني الا الذي اضت ليله ولا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ويقعد يخطط لها ويعمل لها. هنا استحب، يبقى استحب زود مرتبه الايه؟ الحب. تحب المعصيه لانها تحقق لك شهوه، ثم تحب في نفسك انك احببت المعصيه، هذه منزله ايه؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا. يبقى معناها لما تحب الحياة الدنيا ما فيش فيه يعني ما فيش فيه حاجة، بس وخلق كمان التعبير القرآني الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني يعمل مقارنة يقول لك الدنيا أحسن يا شيخ، إن استحبتها على الآخرة تبقى ده المذمومة. طب استحبت الدنيا لأنها تعينك على تكاليف دينك وتعينك على المروءة، يبقى انت ما استحبتش الدنيا على الآخرة، انت استحبت الدنيا من الآخرة، يبقى جعلتها مزرعة لمين؟ يبقى شوف اللي مكروه ايه؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ولكن ان استحب الحياة الدنيا للآخرة عايز يبقى يشتغل عشان يبقى عنده ما ويتصدق به ويعمل خيرات ويعمل كذب ويعمل كذب، ايه اسمه؟ طلب الدنيا لايه؟ علشان تبقى توصله للايه؟ للاخره. ولذلك في قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح المؤمنون الذين إيه؟ والذين هم للزكاه فاعلون، مش للزكاه مؤدون، لا ده للزكاه فاعلون، ده بيشتغل الشغل علشان يجيب لنفسه فلوس ويشتغل اكثر على حسب طاقته عشان يبقى فيه شيء فائض عنده يديه لمين؟ يبقى هو بيشتغل ليه؟ يقول لك يا سلام لما ادي للفقير اللي مش غازل ده اعمل، يبقى والذين هم للزكاة فاعلون مش مؤدون، لا يقصد الفعل من الافعال لا على قدر حاجته ولكن على قدر طاقته، ليأخذ منه حاجته ويبقى الباقي ليديه لمين؟ لمن لا يقدر على الايه؟ على العمل. يبقى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة، انما يستحبون الحياة الدنيا للاخرة فدي واحدة، ويصدون عن سبيل الله. طب يا ريتهم اكتفوا بانهم هم نفسهم استحبوا من الحياة الدنيا على الآخرة وساروا في طريق شهواتهم وملذاتهم واكتفوا بذاتهم وخرموا ذاتهم، انما يجي يصد غير على انه يروح للحق، هذه مرتبة ثانية. لما تصدون عن سبيل الله من آمن، انت من انت البعيد ضل في ذاته، ليه ايه تصد الناس على انهم ياخذوا بدايه؟ تبقى دي مرحله. طب ويبغونها عوجا، لك مرحله ثالثه بقى. اذا فالمراحل بتاع وويل للكافرين الاوساط بتاعتهم، يستحبون الحياه الدنيا على الاخره، قال واحد ويعملوا ايه كمان؟ واللي عايز يؤمن يبعدوه، يقولوا ما تؤمنش، يصدون عن سبيل الله. وبعدين يعملوا ايه؟ ويبغونها، يبغون شريعة الله عوجا ما وجه عشان تحقق. يبقى كان ضلال دلوقتي ثلاث مراتب في الضلال، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يصدون عن سبيل الله الغيب، وبعدين يروحوا لنفس المنهج يشوهوا فيه بقى ويجيبوا الشبه ويجيبوا الأشياء ويعملوا عشان ايه؟ يكرهوا الناس فيه، يكرهم. يبقى ثلاث مراحل. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك يعني اللي فيهم الصفات الثلاثة دول في ضلال بعيد، بقى الأول في ضلال شوية والثاني اللي بيصد في ضلال أكثر شوية والأخراني بقى يبقى ضلال إيه؟ بعيد.

ما يتكلم. ولذلك شوف صم يبقى البكم يسبقه ايه؟ ما سمعش. طب انت مدام ما سمعتش انجليزية في بيتك هتتكلم انجليزية منين؟ والثاني اللي ما سمعش عربية هيتكلم عربية منين؟ اذا اللغة بنت الايه؟ السماع. ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. ما هيش لا جنس ولا دم ولا ده اصله انجليزي ولا اصله عربي. ما كلام اول. طيب يبقى احنا كده المجموعة اللي قاعدة دي تعلمت اللغة العربية اللي بنتكلم بها من اين؟ من مين؟ ممن سبقني من البيئة، أبويا وإخواتي وعمي وأمثالهم ومش عارف إيه. سمعته وأنا صغير بيقول على دي قلة ودي مش عارف مجامع وده مقابل اسمها خلاص. الله. طب وأبويا اللي علمني دي خدها منيه؟ ده من أبوه. طب سلسلها كده بقى وخدها من أبوه وخدها من أبوه وخدها من أبوه وخدها من أبوه إلى إيه؟ إلى أن تذهب إلى آدم. طب ادم علم اللي بعده وسمع منه وتكلم. طب هو مين اللي قال له؟ قال لك وعلم ادم. يبقى اذا القران يحل لنا ايه؟ مشاكل اللغه. لغات الاصوات دي تعب بيقول لك وضعيه. تقول له بقى اذا حدد اللغه ليست توقيفيه اي من السماء وليست وضعية من الصلاح البشر، وإنما بدأت توفيقية من الله للإنسان الأول ثم تكلم بها فسمعتها بوءته وتكلموا تواضعا. يبقى بدأت توفيقية وانتهت تواضعية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه عشان يبين. شوف التعليم ليبين له. ومن يبين لهم إزاي؟ يكلمهم إزاي؟ مش هناك في آية ثانية ولو نزلناه على بعض الاعجمين ما كانوا به مؤمنين. وبرضه نتكلم اولى وجعلناه قران اعجمي لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي. قل هو للذين امنوا ايه؟ هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم مع ان القران ايه؟ القران واحد. واحد يبقى عنده هدى وشفاء وده وقر وعمل. قال لك ايوه. ليه؟ لان انت فقط تنظرش الى الفعل فقط بل انظر الى الفاعل والى القابل للفعل. الى الفاعل والى القابل. يبقى حدوث الحدث من امر به عايز اثنين، فاعل وقابل. لمين؟ وقابل للفعل. احنا ضربنا مثل زمان تكونوا فاكرينه ان الانسان لما يجي يشرب الشاي يوم ينفخ فيه. بينفخ فيه ليه؟ عشان يبرد. طب ولما تصبح الصبح والدنيا ساعة وانت خارج بدري كده بتنفخ في ايدك ليه؟ تبقى مرة بتنفخ عشان تبرد ومرة بتنفخ عشان تتفخ. المسألة مش فعلك مش النفخ، القابل. لان ايدك بارده بالنسبه لنفسك فتاخد منه شويه حراره، ولكن الشاي ساخن عن نفسك يقوم ياخد منه بروده. يبقى اذا فيه فاعل وفيه ايه؟ يقول لك يا ترى القران هو واحد. اشمعنى ده بيسمعه كده ويتفرح وينبسط ومش عارف ايه؟ واحد يقول ايه يعني قال؟ ايه يعني اللي قال؟ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا؟ يعني هو قال ايه يعني؟ ايه الكلام للأول النهار؟ وواحد يخشع قلبه ويتصدع ويعمل مش عارف ليه ليه. قال لك ايه الفاعل والقابل. الفاعل واحد ولكن القابل مختلف. اذا فعرفنا دلوقتي ان اللغة بدأت توقيفية وانتهت اصطلاحية. خدنا بقى اللي ربنا علمه لنا ده واستعملناه في الايه؟ في الاشياء. الا بلسان قومه ليبين لهم. الا بلسان قومه ليبين لهم. فاذا بين يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. اضلال والهداية دي اهيد القابل بقى. اهيد الايه؟ القابل. الفعل واحد انما القابل مختلف. فالذي هداه الله استشرف قلبه الى هذا لان عندوش قضية مسبقة فكرية.